يرضي الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب نرجو تفسير هذا وهل الحديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع اخرين وهل هذا حديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم او بكتاب هذا قوله جل وعلا الله ما يثبت عنده الكتاب هذا في ايه اختلف فيها العلم التفسير وقيل انها عامه كالاستخاره والسعاده وقال بعضهم انها خاصه وعلى معنى ان الله لا يجعل النفس التوحيد ما يخرج بعد على الرسل وقال بعضهم معناها ان الله لا يجعل السيئات يتوب منها والعفو عنها مثل ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى والله اعلم جل وعلا المؤمن لا مانع ان يحمل هذا العموم يتربى كل شيء تربى التوحيد والهدايه ويجعله سعيدا لا شقيا ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والاخره ويرجو ان تعمه هذه الايه هل يفوز الجنه الاجر من هذا المكان قال له ابن عباس موقوفا يقول كل مكان يعني لا له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم فلا يرى في سنقع فلا يرى في سنقع ايوه فيها العزه ينزل ويحب المسكين يخلو اقوالا ويلقى اقوالا الا غير ذلك هذا قاله ابن عباس وما له صحيح